أن يرجع لقرن المنازل أو يذهب إلى رابط. يلزمه إذا كان جاي للنجد ناوي للعمرة تجاوز الميقات ولم يحرم، يلزمه أن يرجع ويحرم من الميقات الذي تجاوزه، فإن أحرم من دونه صار عليه إثم لأنه ترك واجبا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من تجاوز الميقات ثم بدا له أن يعتمر وهو ليس من أهل مكة، فمن أين يقدم للعمرة؟ من المكان الذي نوى منه، إلا إذا نوى في مكة فإنه يخرج للحج، أما إذا نوى خارج الحرم فيحرم من المكان الذي نوى منه. نعم. بقوله صلى الله عليه وسلم ومن حيث أنشأ. نعم. ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، يعني من حيث نوى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا فسخ الصبي الحج فهل يلزمه شيء وهل يجوز له الفسخ؟ لا، هذا يلزمه وليه، الصبي ما يدري، لكن وليه هو اللي حافظ عليه ويلزمه بأداء المناسك إذا كان مميزا، إن كان صغيرا فإنه هو المسؤول عنه، يحمله ويأتي فيه المناسك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا فعلت عمرة عن نفسي في أيام الحج ثم بعد ذلك كلفني أحد المسلمين بالحج عنه مفردا، فهل هناك ارتباط بين عمرتي وحجة من أنابني عنه؟ نعم، يكون متمتعا ولو كانت العمرة عن شخص والحج عن شخص آخر هو أو غيره، من جمع بين حج وعمرة في سفر واحد فإنه يكون متمتعا ولو كان العمرة عن شخص والحج عن شخص. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين وقوله فما عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، هل يفهم من ذلك تفسير أن يترك الحج تهاونا وكسلا؟ نعم، هذا استدلوا به على كفره، تدلوه على كفر من تهاون في الحج، وهذا من كلام عمر رضي الله عنه، هذا دليل على كفر، الأمر خطير جدا. نعم. يقول فضيلة الشيخ، مع قوله تعالى فلله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، هذا دليل على أن من ترك الحج يكفر سواء كان جاحدا لوجوبه او غير جاحد، الامر خطير جدا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من خرج من الرياض يريد العمره ولكنه ينوي البقاء في جده عده ايام، فمن اين خرج؟ من خرج من الرياض يريد العمره. نعم. ولكنه ينوي البقاء في جده عده ايام، فمن أين يحرم؟ يحرم من الميقات الذي يمر به، ولو كان يريد البقاء في جدة شهر أو شهرين أو أكثر لا يتجاوز الميقات إلا وهو محرم، ويبقى في إحرامه في جدة، أو يذهب إلى مكة ويخلص العمرة ثم يروح لجدة ويقيم فيها ما شاء، المهم أنه لا بد من الميقات ولا يتجاوزه بدون إحرام. فإن أراد يبقى من جدة ومحرم وإن أراد أنه يذهب المكة على طول ويؤدي العمرة ويخرج لجدة بعد التحلل فله ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا قد حججت في العام الماضي وأرغب الحج في هذا العام، وكما يعلم فضيلتكم بأن التنظيم الجديد لأداء الحج يمنع من تكراره في سنتين متواليتين، فأقول هل أذهب فإن سمحوا لي عند منفذ مكة بالدخول فالحمد لله، وإن منعوني رجعت، ما رأي فضيلتكم في هذا الفعل حفظكم الله؟ رأي أنك تستريح، ما دام الحمد لله أنك حجيت وواعدينك عقب كذا تبي تحج ثاني، أنت الحمد لله